قال الرسل وإن تك حسنة لله ويؤتيه من لدنه أجرا عظيما وكما إذا جئنا بكل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسيرت بهم الأرض ولا يحكمون الله حديدا يقول تعالى مخبرا إنه لا يظلم أحدا من خلقه يوم القيامة مثقال حبة حبة ولا مثقال ذرة بل يخفيها له ويضاعفها له إن كانت حسنة كما قال تعالى ولو الموازين قصة الآية قال تعالى مخبرا عن لقمان إنه قال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل بدت في صخرة أو السماوات أو في الأرض أو في الأرض يأتي بها الله الآية وقال تعالى يومئذ قسم الناس واشتعث النور أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه في الصحيحين من حديث نجم أسلم معنى في هذا أن الله جل وعلا يوفي كل عامل عمله وأنه سبحانه وتعالى لا يظلم أحدا مثقال ذرة لا يظلم أحدا قليلا ولا كثيرا فهو سبحانه وتعالى الحكم العدل إذا كان مثقال الذرة من الأعمال الصالحات وعفه الله لعبده قال تعالى إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة إن هناك مثقال إن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما ويقول عز وجل ومن بعض الله فيها قسطا يوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين ويقول سبحانه فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره هذا يوجب للمؤمن الحذر من الشر ويقلب ويوجب له ألا يلهث في الخير ويقلب بل يسعى في الخير وينتهي في الخير وإن كان قليلا فإن القليل مع القليل يجتمع وينفع إذا كان خيرا والصدقات ولو بقليل والتسبيح والذكر والقراءة كل ما كان من هذا هو نافع مهما قل ينبغي له نكرا من ذلك وأن يجتهد وأن يحذر السيئات كلها وإن قلت فليحذر صغيرها وكبيرها وفي الصحيحين من حديث زيد بن اسلم على قاب يسائل فيخرجون خلقا كثيرا ثم يقول موسى إذن اقرأوا إن شئتم إن الله لا يظلم مثقال ذرة الآية وقال ابن أبي حاتم حدثنا موسى إذن الأشد حدثنا عيسى لا يخلد في النار إلا من خلا قلبه من التوحيد والإيمان ولم يبق معه من الشرك وكفر بالله جل وعلا فلا يخلد في النار إلا أصحاب الكفر الضلال الشرك الأكبر أما أصحاب المعاصي فلا يخلدون معذبون في النار على قدر معاصيهم ثم بعدما يطهرون من معاصيهم يخرجون من النار إذا كان معهم أدنى مثقال حبة خردل من إيمان من توحيد وإيمان صادق ولا يخلد في النار إلا يكفر بالله عز وجل كما قال عز وجل وكفر كذلك يريهم الله وأعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار قال فكفر أيضا يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم فالكافر لا يخرج منها بل عذابه مستمر أبد الآباد نسأل الله العظيم وقال أبي حاتم حدثنا أبو سعيد الأسد حدثنا عيسى بن يوسف عن هارون بن عنترة عن عبد الله بن سعيد عن زعبان قال رسول الله قال عبد الله بن مسعود يؤتى بالعبد أو الأنس يوم القيامة فينادي مناد على الرؤوس الأولين والآخرين هذا فلان فلان من قال له حق ويأتي إلى حقه فسوف تفرح المرأة أن يكون لها الحق على على أبيها أمها أو أخيها أو زوجها ثم قرأ ولا يحسان بينهم يومئذ ولا يتساءلون ويغفر الله من خلقه لا يشاء ولا يغفر من حقوق الله شيئا فيغفر الله من حقه لا يشاء ولا يغفر من حقوق الله شيئا فيغفر للناس فيقول اقتوا الى الناس حقوقهم فيقول يا رب فليت الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من اعمالي الصالحه فيوقظ للناس فيقول اقتوا الى الناس حقوقهم اقتوا الى الناس حقوقهم ويقول يا رب فليت الدنيا من اين اوتيهم حقوقهم فيقول خذوا من اعماله يقول ابن سليم فهو للناد ولينادى هذا فلان ابن سليم ان كان لم يحكم فليحكم الى حكم ويقول رب ثنية الدنيا ثنية الدنيا قال فظلنا له مثقال ذرة فباعدها الله حتى يدخله الجنة ثم قرأ علينا إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها وإن كان عبدا تقيا قال الملك رب فليت حسناته وبر ما طالبون كثير فيقول خذوا من سيئاته فأضيفوها إلى سيئاته ثم صفوا له كفا الى النار ورواه بجواب جليل من وجه اخر اذا بال به نحوه ولبر هذا الاثر شاهد بالحديث الصحيح وقال ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا ابو الغيب حدثنا فلان لا ابن مرزوق العراقيه العزي حدثني عبد الله بن عمر قال لن يرد هذه الايه في الاعراب من جاء بالحسنه وله اثوان دارها قال رجل فما للمهاجرين يا أبا الرحمن قال ما هو أفضل من ذلك إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما وحدثنا أبو هريرة حدثنا الحسن عبد الله وحدثنا أبو هريرة حدثنا يحيى من جاء هذه الآية عامة تعم الأعراب والمهاجرين والأطفال وغيرهم من جاء بالحسنة فهو أجر ثالث ومن جاء بالسيئة فهو أجر ثالث فهو أجر ثالث وهذه حسنة التي ضعف أجر أمثالها هذا فضل عام لجميع أهل الحسنات وقد وعد ضعيف الله حسنة إلى سيئة ضعف إلى آلاف الأضعاف سبحانه وتعالى فضل منه جل وعلا وحدثنا أبو زرعة حدثنا يحيى عبد الله بن بكير حدثني عبد الله بن لهيعة حدثني عطاء بن دينار الأشعري بن جبير في قوله وإن تك حسنة يضاعفها فأما المشرك بل خفف عن العذاب يوم القيامة ولا يخرج من النار أبدا وقد استدل له بالحديث الصحيح أن العباس قال يا رسول الله قال يا رسول الله إن عبك ما قال كان له بالخوار سلطا لأن فاته بشيء قال نعم هو في محراح من النار ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار وقد يكون هذا خاصا بأبي طالب من دون الكفار بدليل ما رواه أبو داود الطيارسي في مفرده حتى ترى عمران حتى يرى قتادة وعقلت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا يظلم المؤمن حسنة الإنسان عليها الرزق في الدنيا ويجزى بها في الآخرة وأما الكافر ويطع بها في الدنيا فإذا كان يوم القيامة لم يكن له حسنة. وقال أبو هريرة وأكرمة وسلم وهذا جواب أبو داود هذا رواه مسلم في الصحيح منه نفي المؤلف كتب هذا رواه مسلم في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الكافر إذا عمل حسنة أطعم لها طعمة في الدنيا فإذا أهدر الآخر ليس له إلا سيئاته. وأما المؤمن فإن الله يعطيه على حسنته في الدنيا من التوام ويكفي سبحانه وتعالى ومع هذا يريبه عليها في الآخرة ويجمع الله المؤمن بين جزائين في الدنيا والآخرة. وأما التخفيف عن الكافر فهذا خاص بأبي طالب عند أهل السنة. أبو طالب كان مستحقا للقتل أكثر من النار لأنه كفر على بصيرة وفر على توحيد الله وعلى دين قومه على بصيرة ويعلم أن ما جاء به محمد حق ولكنه أبى إلا يموت على دين جده عبد المطلب رسول الله فشدع فيه صلى الله عليه وسلم وقرأ في ضحضاح من النار يغليبه دماء فهو يرى أنه شد ما شاء ذاته وهو أخذهم على هذه الكفاء خاصة لأبي طالب. قال تعالى فكفر فما تنفعه الكفاءة الشافعي. قال تعالى ما هذه الظالمين من حميم ولا شفيع يطاع فكفر وكفاهم الشفاعة ولا يشفع فيه فهم خلدون في النار أبدا أبدا نعوذ بالله إلا أبا طالب فقد شفع فيه النبي صلى الله عليه وسلم التحديد وصدف عنه أنه حمى النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وحاطة ونصرة حتى نزل به الأجل فدعاه النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يسلم فأبى وقال على دين أبي طالب على دين أبي مطلب ثم سأل دين قومه صلى الله عليه وسلم قوله ثم تقتله فكر أنا الله قد يعطي رفيقه إلى الله حتى يأكله خزنة وتأكله خزنة وقال أبو هريرة وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك في قوله ويؤتي من ذكره أجر علينا يعني الجنة ذكر الله رضاه والجنة. وقال الإمام أحمد حدثنا عن الصمد حدثنا سليمان وأرجى المنير عن علي بن زيد الأبي أزلان قال بلغني عن أبي هريرة أنه قال بلغني أن الله تعالى يعطي العبد المؤمن بالحسنة الواحدة ألف ألف حسنة. قال فقل يعني انطلقت حاجا أو مؤتمرا فلقيته وقلت بلغني أنت حديث أنك تقول سيد رسول الله صلى الله عليه وسلم يجزى العبد بالحسنة ألف ألف حسنة بالحسنة ألف ألف حسنة ألف ألف حسنة ويجزى العبد بالحسنة ألف ألف ألف حسنة. فقلت ويحكم ما فقلت ويحكم ويحكم ما أحد أكثر مني مجالس ما أحد أكثر مني مجالسة أبي هريرة وما سمعت هذا الحديث منه فتحملت أريد أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا فانطلقت إلى الحج في طلب هذا الحديث فلقيته فقلت يا أبا هريرة ما حديث سمعت أهل البصرة ما حديث سمعت أهل البصرة يخبرونه عنه. قال ما يقول بعضه أنك تقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال يا أبا عثمان ما تعجب من هذا والله يقول بل ذا الذي يقول الله قضى الحسنة يضاعفه له وضاعفا كثيرا يقول وما متاع الحياة الدنيا للآخرة إلا قليل والذي نفسي بيده لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال وهذا حديث غريب إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة ألف ألف حسنة. إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة. قال وهذا الرقيق الغريب وعلي بن زيد بن دار عنده ملاكيه ورواه احمد وعباده قال حتى لا يزيد حتى انه سبحانه لا يستخر منه جل وعلا ما يحكم ويخيط فهو الجواب الخير جل وعلا ومن رائه من اي شيء لا يكف عنه وتعالى ولا يتحدث في الف ولا في الفين ولا في اكثر ولا في اقل بل هو رائه من اي شيء لا يكف عنه وتعالى من ذا الذي يقرا الله تعالى له اضعافا كثيره فهو جل وعلا يضاعف من يشاء بحسب عمل العبد واخلاصه وصدقه واجتهاده في الخير وتحريه لما يحبه الله ويرضاه فكلما قل اخلاص العبد وكمل ايمانه وكمل استقواه ورغبته الا عند الله وتحريه الخير وبعده عن الشر كان راس مضاعفه اكثر. وراه ابن ابي حاتم وابن اخر وقال حتى ولا ابو خلاد وسلاله ابو خلاد المؤدب حتى ولا محمد وقال ثاني عن زياد بن جفاف على ابي عثمان الذي قال لم يكن احد اكثر مجالسه مني يا ابي هريره وقدم قدري حاتم وقدمت تبعه فالى اهل البصره يؤثرون عنه انه قال يأثرون عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يضاعف الحسنة ألف ألف حسنة وقلت ويحك ما كان أحد أكثر مجالسة مني لأبي هريرة وما سمعت من هذا الحديث فهممت أن ألحقه ووجدته قد انطلق حاجا وانطلقت إلى الحج فانطلقت إلى الحج أن ألقاه في هذا الحديث وروى ابن ابي حاتم من طريق اخرى فقال حدثنا بشر بن مسلم حدثنا الربيع بن ربل روح حدثنا محمد بن خالد الذهبي عن زياد عن زياد الجفاف عن ابي عثمان قال قلت يا ما هو سمعت اخواني من بصره يقولون انك تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه فقال ابو هريره والله بل سمعت نبي الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يجزي بالحسنه الف الف حسنه ثم تلا هذه الايه فما متاع الحياه الدنيا والاخره الا قليل وقوله تعالى وكيف اذا جئنا من كل امه بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا يقول الله تعالى مخبرا عن هول يوم القيامه وشده امره وسنه فكيف يكون الامر والحال يوم القيامه حين يجيء من كل امه بشهيد قيل يدين من كل أمة بشهيد يعني الأنبياء عليهم السلام وكما قال تعالى وأشرقت الأرض بنور ربها ووضع كتاب وجيء بالنبيين والشهداء إلى آخره وقال تعالى يوم لقد في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم الآية وقال البخاري حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عبيدة رب الله بن مسعود قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي فقلت يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل قال لكني أحب أن أسمعه من غيري فقرأت سورة النساء حتى أتيت على هذه الآية فكلا إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا فقال حسبك الآن فإذا عيناه تجرفان ورواه يعني تذكر الموقف العظيم يوم القيامة فبكى عليه فضله ورواه هو ومسلم رواه الحديث العبثة وقد روي من طرق متعددة عن ابن مسعود فهو مقطوع به عنه ورواه احمد من طريق ابي حيان وابي رضي عنه وقال ابي حاتم حتى لا يقول لكم هذه الدنيا حتى ترى الصلت بن مسعود ويحتري حتى لا يقول بن سليمان حتى لا يقول بن محمد بن هرانة ابن هرانة الانصاري عن ابيه قال وقال ابي مما صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ابي مما صحب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في بني نفر فجلس في دميره فجلس على الصخره التي هي دميره اليوم وضعه في الحوض يطالب جلا ثلاث من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ارتقرا حتى اتى على هذه الايه فدلل الى بكل امه بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه وقال يا رب هذا شهدت على من انا بدا بهم فكيف بمن لم اراه وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جابر بن عمرو عن جابر بن عمرو بن حرب الهديه رب الله هو ابن مسعود بن ايران الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم فاذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله الرحمن وقال ابو حاتم حدثنا ابو بكر بن ابي الدنيا حدثنا الصلب بن مسعود وجحدري حدثنا هلال بن سليمان حدثنا يونس بن محمد بن هرانه ابي هرانه الانصاري عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه في بني رفض في بني رفض فجلس على الصخرة التي في بني رفض اليوم وضعه في الحوض وتعالج جبل ثلاث من اصحابه فامر النبي صلى الله عليه وسلم قال ان تقرا حتى اتى على هذه الايه فدلل الى بكل امه بشهيد وبذلك على هؤلاء شهيدا فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى ضرب لحياه وجنباه وقال يا رب هذا شهدت على من انا بدا بهم فكيف بمن لم اراه وقال ابن جرير حدثني محمد بن عبد الله الزهري حدثنا سفيان عن المسعودي عن جابر بن عمرو عن جاهل بن عبد الحاضر لديه رب الله هو ابن مسعود بن الايه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهيد عليهم ما كنت فيهم واذا توفيتني كنت انت الرقيب عليهم واما ما ذكره ابو عبد الله هذا جاء الحديث الصحيح الصحيحين عن النبي عليه الصلاه والسلام انه حين يقف على الحوض يوم القيامه يناظر الناس عليه الصلاه والسلام يعبد الناس ويقاضون عن حوله عليه الصلاه والسلام ويزادون عن حوله ويقول يا ربي اصحابي وخلف امتي فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك ويقدم ويرتد على ادبارهم قال فاقول كما قال عبد الصالح يعني عيسى عليه الصلاه والسلام وكنت عليه شهيدا ما دمت فيه فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء واما ما ذكره ابو عبد الله القطبيه التذكره حيث قال باب ما جاء في شهاده النبي صلى الله عليه وسلم على امته الله على من هذه الرواية في المعنى ما هي الرواية المعروفة الرواية المعروفة في هذا أنه صلى الله عليه وسلم ركبت فيه حتى جاء جائحة واحد من الناس ويحتمل أن هذه الرواية يعني صحيحة كما جاءت رواية مسلم ويكون هذا بالنسبة إلى من كان من يعني له بصيرة علم لا لا لا ليس لك عليه الامر في مثل هذا وان الامر بيد الله سبحانه وتعالى وكل من خلف الامور انا لولا شفاعتي ولولا ما قدمت به لكن الروايات معروفه ليس فيها انا ان هي انه شفع بي حتى جاء له رحمه من الله هكذا جاء الروايات الكبيره ما عدا هذه الروايه وحديث لا تقول ما شاء الله وشاء فلان اقول ما شاء الله ثم شاء فلان ما شاء الله فيك قد جعلنا يمدا ما شاء الله وحده وانا اتى ابن عباس وصيحه المرفوع الى غير هذا فدل على انه لا يقال لولا انه كان كذا وكذا ويحتمل انه مما تقدم اليه مع العلم والبحوره يكون هذا قليل والافضل والاحوط للثاني ثم لولا الله ثم كذا